أحسن الله إليكم وغفر لكم. القاعدة 17: العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن تفعل على جميع هذه الوجوه. ولهذا فوائد: العمل بجميع الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ الشرع بالعمل بها كلها، لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجبة. ثالثا: أنه أدعى لحضور القلب وخشوعه بخلاف ما لو داوم على صفة واحدة. رابعا: مراعاة حال الشخص، فقد يكون مشغولا لا يتمكن من الذكر الطويل فيأتي بالقصير. نعم، هذه القاعدة في العبادات التي وردت على وجوه متنوعة. للعلماء مسلكان، العلماء لهم في هذه العبادات التي وردت على وجوه متنوعة مسلكان. المسلك الأول مسلك الترجيح، وهذا ما عليه الأئمة. فمثلا تجد أن ورد استفتاح أبي سعيد، استفتاح أبي هريرة، استفتاح ابن عباس، استفتاح عائشة رضي الله تعالى عنها إلى آخره، وردت عدة صيغ من الاستفتاحات. تجد الإمام أحمد رحمه الله يرجح استفتاح أبي سعيد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. تجد أن الشافعي رحمه الله تعالى يرجح استفتاح ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أيضا في التشهدات ورد تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، تشهد عائشة، تشهد ابن عمر، تشهد عمر. تجد أن الأئمة يختلفون، الإمام أحمد يأخذ تشهد ابن مسعود، أبو حنيفة يأخذ تشهد ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات، الشافعي يأخذ تشهد ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات إلى آخره. تجد هذا مسلك الأئمة، يرجحون بعض الصيغ على بعض. نعم، يرجحون بعض الصيغ على بعض. الرأي الثاني، نعم، وهذا مسلك بعض العلماء ومنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى، مسلك الجمع، وهو أن يؤتى بكل الصفات تارة وتارة، فتارة تأتي بتشهد باستفتاح أبي سعيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، تارة تأتي باستفتاح أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره، تارة تشهد استفتاح عائشة اللهم رب جبرائيل، تشهد ابن عباس إلى آخره. أيضا بالنسبة للتورك ورد له صفتان، أيضا بالنسبة للتشهدات صيغ التشهدات، صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الصحيح. وفائدة ذلك حفظ العلم، خشوع القلب. نعم، حفظ العلم وخشوع القلب، كذلك أيضا العمل بكل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن أمثلتها التنويع في صفة الأذان والإقامة، فتارة يعمل بأذان بلال رضي الله عنه وإقامته، وتارة بأذان أبي محذورة رضي الله عنه وإقامته. التنويع في رفع اليدين عند التكبير في الصلاة، تارة إلى حذو أذنيه وتارة إلى حذو منكبيه. التنويع في أدعية الاستفتاح ولا يقتصر على أحدها. مسألة: لا يجمع بين الصفات المتنوعة إلا إن دل الدليل على مشروعية الجمع. مثال عدم الجمع صيغ الأذان وأدعية الاستفتاح. يعني ما نقول إنك في الاستفتاح تأتي باستفتاح أبي سعيد واستفتاح أبي هريرة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك، وأيضا تأتي باستفتاح أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس إلى آخره. ما تجمع بينهما، لأنه دل الدليل على أنه لا يجمع. نعم، دل الدليل على أنه لا يجمع، فإذا دل الدليل على أنه لا يجمع لا تجمع، لكن إذا لم يدل الدليل فإنك تجمع. نعم. ومثال الجمع أذكار الركوع والسجود، والأذكار بعد الصلوات عدا صيغ التسبيح فيكتفي بواحدة. القاعدة 18: من شرع في فرض حرم عليه قطعه بلا عذر، ومن شرع في نفل جاز قطعه إلا الحج والعمرة. دليل القاعدة قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. نعم، هذه قاعدة في الفرض، بين الفرض والنفل، فالفرض إذا دخل فيه المسلم لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر. دخلت في فرض الصلاة لا يجوز لك أن تقطع الصلاة إلا لعذر، فرض الصيام لا يجوز لك أن تقطعه إلا لعذر، لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. النفل لا بأس لك أن تقطعه، نعم، لحديث عائشة فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع الصيام، لكن قال العلماء، نعم قال العلماء يكره في النفل أن تقطعه من غير عذر، يعني إذا كان لعذر لا يكره، لغير عذر يكره ويستحب لك أن تقضيه، إذا قطعته يستحب لك أن تقضيه. طيب كيف يقال يكره والنبي صلى الله عليه وسلم قطعه؟ نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف بالكراهة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين، ما نعرف الحكم وأنه يجوز القطع إلا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى ذلك ولا يوصف عمله بالكراهة لأنه مبلغ مبين، فلا نعرف الأحكام إلا من خلال فعله عليه الصلاة والسلام وأنه يجوز قطع النفل، ولهذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم قطع النفل لكي يبين جواز قطع النفل. نعم. ومعنى القاعدة لا يجوز قطع الفرض بلا خلاف إلا لضرورة كخوف هلاك أو إنقاذ معصوم من هلكة، سواء كانت فرض كفاية كصلاة الجنازة، أو فرض عين مضيق كصوم رمضان، أو فرض عين موسع كصلاة الظهر ولو قضاء كقضاء رمضان. وأما النفل فلا يخلو من ثلاثة أقسام: الأول أن يكون حجا أو عمرة فيجب إتمامهما اتفاقا، الثاني أن يكون قراءة أو أذكارا أو صدقة بالمال فيجوز قطعها إجماعا، الثالث أن يكون النفل غير ما تقدم كالصلاة والصوم والوضوء فلا يجب إتمامه لكن يكره قطعه بلا عذر لما فيه من تفويت الأجر ويستحب قضاؤه، والقاعدة النفل أوسع من الفرض. كما تقدم لنا أن الحج هو أوسع العبادات فيما يتعلق بالنيات، وله أحكام خاصة فيما يتعلق بالنيات، ولهذا الحج يصح من الصبي وما ليس له قصد، الصبي ليس له قصد مع ذلك يصح منه، ويدل لهذا أنه يجب إتمام الحج قول الله عز وجل أتم الحج والعمرة لله. نعم. أحسن الله إليكم وغفر لكم. القاعدة التاسعة عشر: الإتلاف مضمون إلا في أحوال. الضمان في حقوق الآدميين مضمون مطلقا سواء كان عمدا أم سهوا، سواء كان عمدا أم سهوا أم جهلا، لقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلا في ثلاث مسائل: الأولى إذا كان الإتلاف من قبيل دفع الأذى كدفع الصائل من آدمي أو غيره فيدفعه بالأسهل فالأسهل، والمحرم إذا صال عليه صيد له قتله ولا جزاء عليه، بخلاف ما لو اضطر المحرم للأكل فصاد صيدا فإنه يضمن. الثانية أن يأذن له المالك في إتلافه كمن قدم لآخر طعاما ليأكله أو شمعا ليشعله ونحو ذلك. الثالث أن يأذن الشارع في إتلافه فلا ضمان، ولا يخلو من حالين: الأولى أن يضطر إلى عين مال غيره كالمضطر إلى طعام الغير، فإذا كان فقيرا فلا ضمان عليه لأنه من فروض الكفايات وإلا ضمن. ثانيا إذا اضطر إلى نفع مال الغير كالمضطر إلى لبس ثوب غيره أو ركوب دابة غيره فلا ضمان عليه مطلقا. نعم، هذه القاعدة سبق أن أشرنا إليها في أسباب التخفيف، وقلنا بأن حقوق الآدميين مضمونة إذا حصل التلف سهوا أو عمدا أو جهلا، لكن يسقط الضمان، دليل ذلك كما تقدم في الآية، لكن يسقط الضمان في واحد من أمور ثلاثة: الأمر الأول إذا كان الإتلاف من قبيل دفع الأذى، صالت عليك بهيمة أو صال عليك آدمي يريد دمك يريد حرمتك يريد مالك تدفعه بالأسهل فالأسهل، إن لم يندفع إلا بالقتل فلا ضمان عليك. دفع الصائل. المحرم صال عليه صيد يدفعه بالأسهل فالأسهل، إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه لا ضمان عليه. الثاني إذا أذن المالك في إتلافه، يعني جاء أعطاك طعام تأكله، هنا لا ضمان عليك. حالة الثالثة إذا أذن الشارع، كما لو كان إنسان مضطرا إلى طعام الغير فإنه يأكل لكن مع الغنى كما تقدم. نعم. قاعدة: العجماء جبار. العجماء الدابة، أي إتلافها هدر ما لم يتعد صاحبها أو يفرط. النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار، يعني الدابة إتلافات الدابة هدر. فإذا كان إنسان له حيوان بقرة أو ثور أو نحو ذلك وأتلف شيئا لا ضمان على صاحب الحيوان إلا إذا تعدى أو فرط. التفريط ترك ما يجب، ما حفظه تركه حتى أتلف، نقول هنا يضمن. التفريط ترك ما يجب. التعدي فعل ما لا يجوز، أطلقه بقرب أموال الناس حتى أتلف، فإذا تعدى أو فرط ضمن. لكن إذا لم يتعدى ولم يفرط، انفلت الحيوان منه، هو حفظ الحيوان لكن انفلت وأتلف، نقول لا ضمان عليه. المهم إن تعدى، تعدي فعل ما لا يجوز يضمن، فرط التفريط ترك ما يجب، نقول بأنه يضمن. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 20: يقبل قول الأمناء فيما تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها. الأمين هو كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك، بإذن الشارع كولي الصبي وولي اليتيم، وبإذن المالك كالمستأجر والوكيل وناظر الوقف والوصي والمودع والمستعير والمضارب، وتحتها مسائل. يعني هذه قاعدة في الأمنة. من هو الأمين؟ الأمين هو كل من قبض المال بإذن الشارع، مثل ولي اليتيم. ولي اليتيم أذلك الشارع أن تقبض ماله، أو بإذن المالك مثل المستأجر، استأجرت مني سيارة قبضت السيارة بإذني، أودعتك المال بإذني. المودع أمين، المستعير أمين، الشريك أمين، هؤلاء كلهم أمنا. فالأمين كل من قبض المال بالإذن، سواء كان من الشارع الإذن أو كان منين؟ من المال. إذا تلف المال تحت يدي هل يضمن ولا ما يضمن؟ نقول لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. التعدي ما هو؟ فعل ما لا يجوز، يعني أعطيته أنت السيارة وديعة، أخذ السيارة وجعل يمشي فيها في الأسواق صار عليها حادث، يضمن أو لا يضمن؟ قل يضمن لأنه تعدى، الواجب عليه أنه يحفظ. التفريط ترك ما يجب، أعطيته المال لكي يحفظه تركه دون حفظ، يعني الدراهم الواجب أنه يقفل عليها، تركها في الغرفة دون أن يقفل فسرقت. يضمن أو لا يضمن؟ نقول بأنه يضمن. نعم. وتحتها مسائل: الأولى القول قول الأمين فيما يتعلق بالتصرفات من إنشاء العقود والفسوخ، فيقبل قول الشريك والمضارب والوكيل في الربح والخسارة والبيع بالنقد الفلاني وفي شروط العقد ونحو ذلك. الثانية قول الأمين في رد السلعة لمالكها. يعني لو قال ولي اليتيم أنا بعت هذا المال واشتريت وخسرت وربحت، يقبل قوله أو لا يقبل؟ نقول يقبل قوله لأنه أمين، إلا إذا ادعى شيئا يخالف العادة. نعم. هذا فلا بد بين. نعم. الثانية القول قول الأمين في رد السلعة لمالكها، سواء قبض العين لحظ نفسه أو لحظ مالكها، فلو اختلف المودع والمودع والمؤجر والمستأجر والمعير والمستعير في رد السلعة إلى مالكها، فالقول قول المودع والمستأجر والمستعير. يعني مثلا المودع قال للمودع أعطني الوديعة، قال رديت عليك، من قول قوله؟ قول من؟ المودع قال للمودع أعطني الوديعة، قال المودع رددتها عليك، القول قول من؟ المودع. المعير قال للمستعير أعطني العارية، أنا عرتك الكتاب، قال المستعير رددته عليك، ها؟ القول قول من؟ المستعير. فالأمين يقبل قوله في التصرفات، يقبل قوله في الإتلافات، يقبل قوله في الرد. نعم. المسألة الثالثة القول قول الأمين في دعوى التلف ونفي التعدي، وهو فعل ما لا يجوز، ونفي التفريط وهو ترك ما يجب. فلو تلفت العين المؤجرة أو سرقت الوديعة فالقول قول المستأجر والمودع في دعوى التلف ونفي التعدي والتفريط. يعني مثلا لو قال المودع: والله الكتاب، أنت ودعت الكتاب لكن الكتاب تلف. قال المودع صاحبه: تلف لكن أنت فرطت ما حفظته. قال: لا أنا حفظته. القول قول من؟ المودع ولا المودع؟ المودع. فيقبل قوله في التلف، يقبل قوله في نفي التعدي والتفريط، إنه ما تعدى ولا فرط، لأن هذا هو مقتضى الأمانة. نعم. إلا أن يدعي الأمين التلف بأمر ظاهر كالحريق أو المطر ونحوهما، فعليه إقامة البينة على وجود ذلك الأمر الظاهر، ثم يكون القول قوله في تلفها به. لو قال تلف الكتاب، طيب ليش تلف الكتاب؟ المودع أو المستأجر أو المستعير قال تلف الكتاب، قال جاء مطر واتلفه، طيب هذا شيء ظاهر، أعطنا الدليل، جيب البينة على أن فيه مطر في ذلك اليوم واتلفه. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 21: يضمن المثلي بالمثل والمتقوم بالقيمة. المثلي ما له شبيه أو مقارب، والقيمي ما ليس له شبيه أو مقارب. ودليل القاعدة قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. ومن فروع القاعدة: الغاصب إذا أتلف سيارة شخص يلزمه مثلها إن وجد، وإلا فالقيمة. لو أقرض شخصا برا فأعطاه المقترض بدله دراهم لم يلزم المقرض قبوله، لأن البر مثلي. لو استقرض نقودا ثم أبطل السلطان التعامل بها فعليه قيمة مثلها يوم القرض، فإن لم يبطل التعامل بها فيرد مثلها ولو نقصت قيمتها. نعم. المثل يضمن بالمثل، وغير المثل يضمن بأي شيء؟ بالقيمة. ما هو المثل وما هو القيمي؟ هو أحسن شيء هذا كلام الحنفية. المثل ما له مثيل أو مقارب في الأسواق، فهذا الكتاب له مثيل، خلاص أنت يجب عليك إذا أقرضتك هذا الكتاب ترد لي مثله. لكن لو اتفق على القيمة فالأمر إليهما، لكن لو تنازع قال المقترض أنا بعطيك قيمته، قال لا المقرض، من القول قوله؟ قول من؟ المقرض. يعني من يطالب بالمثل هو القول قوله. يعني مثلا هو أقرضه هذا الكتاب فقال المقترض: هذا الكتاب 5 ريالات، خذ 5 ريالات. قال المقرض: لا أعطني كتابا مثل ما أقرضتك. القول قول من؟ المقرض. إلا إن اتفق، اتفق فالأمر إليهما. الغاصب أتلف الكتاب يجب عليه مثله ما دام له مثل، إلا إن اتفق. لكن إذا لم يكن له مثل، هذا الكتاب غير موجود، انتهت الطبعة الآن، يلزمه ماذا؟ القيمة. فالمثل ما له مثيل أو مقارب في الأسواق، والقيم ما ليس له مثيل أو مقارب في الأسواق. مثلا أتلف مخطوطة، المخطوطة هذه غير موجودة، ما لها مثيل في الأسواق، يجب عليه القيمة. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 22: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. القيمة هي ما تساويه السلعة عند التجار، والمسمى أي الثمن هو ما اتفق عليه المتعاقدان. ودليل القاعدة حديث معقل بن سنان رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لمن مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق لها مهر نسائها. وللقاعدة صورتان: الأولى إذا وقع العقد ولم يسمي قيمة فالعقد صحيح ويرجع إلى قيمة المثل. ومن أمثلتها: إذا باع سيارة ولم يسمي ثمنا فالبيع صحيح ويرجع إلى قيمة المثل. نعم. وهذا سبق أن أشرنا إليه، وقلنا بأن هذا مذهب من؟ الحنفية. إذا باع السيارة ما سمي قيمة، يعني ما اتفق على قيمة مجهولة، لا، أو استأجره ولم يسمي أجرة، يصح ويرجع إلى أجرة المثل. نعم. إذا استأجر سيارة ولم يتفق على الثمن رجع إلى أجرة المثل. يصح النكاح بدون تسمية المهر ويرجع فيه إلى مهر المثل. الصورة الثانية: إذا تم العقد وكانت التسمية محرمة فالعقد صحيح ويرجع إلى قيمة المثل. ومن أمثلتها لو باع الكتاب بخمر فالتسمية باطلة ويرجع إلى قيمة المثل، لو تزوج امرأة وأمهرها آلات لهو فالعقد صحيح ولها مهر المثل. يعني إذا بطل المسمى ها نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى القيمة. المسمى مجهول نرجع إلى القيمة، المسمى ما اتفق عليه المتعاقدة، القيمة ما تساويه السلعة عند التجار. فإذا بطل المسمى الذي اتفق عليه المتعاقدان نرجع إلى ماذا؟ إلى القيمة. مثلا المسمى خمر، بعتك هذه الطاولة بدخان أو بكتب بدعة، هذه التسمية غير صحيحة، نرجع إلى ماذا؟ إلى قيمة هذه الطاولة كم تساوي عند التجار. تزوج المرأة على أن يعطيها خمرا، التسمية باطلة، نعطيها ماذا؟ يجب لها ماذا؟ ها؟ مهر ماذا؟ المثل، يجب لها مهر المثل. نعم، نأخذ القاعدة الأخيرة قبل أن نقف. أحسن الله إليكم. القاعدة 23، ما ترتب على المأذون غير مضمون وما ترتب على غير المأذون مضمون. والإذن يكون من الشارع أو من المالك. ودليل القاعدة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. ومن أمثلة القاعدة: لو صلى العصر بعد غلبة الظن بدخول الوقت ولم يتبين له الحال بعد ذلك فلا إعادة عليه. إذا صلى العصر ولم يتبين له فصلاته صحيحة، ما ترتب على المأذون غير مضمون. الصائل إذا صلى عليك شخص يريد حرمتك، يريد مالك، يريد دمك، تدفعه بالأسهل فالأسهل، إذا لم يندفع إلا بالقتل فلك ذلك. إذا قتلته هل تضمن أو لا تضمن؟ نقول لا تضمن، لأنه مأذون لك، ما ترتب على المأذون غير مضمون. نعم. من دفع الزكاة لمن ظنه أهلا لها فبان أنه غير أهل لها فلا ضمان عليه. والقاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان. لا يضمن الطبيب الحاذق ما جنت يده خطأ إذا أذن له المكلف أو ولي غير المكلف ولم يتعد أو يفرط وتحرى واجتهد، بخلاف الطبيب الجاهل فيضمن ما حصل بيده. طبيب هذا الآن بسبب إجراء العمليات يحصل أخطاء كثيرة، فهل يضمن الطبيب أو يضمن الصيدلي؟ قد الصيدلي يخطئ في وصف الدواء. فنقول إذا كان حاذقا، الطبيب حاذق أعطى الصنعة حقها واجتهد وتحرى ثم حصل الخطأ، لا ضمان عليه، قد يتلف النفس، قد يتلف الطرف، قد تتلف المنفعة. المهم أن يكون حاذقا ليس جاهلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن. فلا بد أن يكون عالما بصنعته. والثاني لا بد أن يكون متحريا، يجتهد ويتحرى ولا يتساهل. إذا حصل خطأ بعد ذلك فإنه لا ضمان عليه، أما إن فرط وتساهل فإنه يضمن. لو جنى على شخص وقطع إصبعه ثم سرت الجناية إلى النفس ومات ضمن دية النفس كاملة، لأنه لم يؤذن له، لما جنى لم يؤذن له بالجناية فيضمن. لو قطعت إصبعه قصاصا ثم سر القطع إلى النفس ومات فلا ضمان. لا ضمان، لأن القصاص مأذون فيه. هذا رجل قطع أصبع رجل، أخذناه نقطع إصبعه، قطعنا إصبعه قصاصا، ثم سر الجرح، امتد وكبر الجرح حتى تلفت اليد كلها، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، ما ترتب على المأذون غير مضمون. إن شاء الله نواصل بعد الصلاة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.